وبينه كانت في الخفا للبردانين كانت دافا والكل مريض قدم الشفا يا منهرة يا بختك يا هناكي يا منهرة يا بختك يا هناكي قديسنا عرف سر النصرة قديسنا خد من فوق درا قديسنا استحق البشرى يا منهرة يا بختك يا هناكي يا منهرة يا بختك يا هناكي قدسنا ذا كنز شامين مليان فضائل ويا كليل قدسنا عريس السمعين يا منهرة يا بختك يا هناكي يا منهرة يا بختك يا هناكي قدسنا ترك مجد الدنيا باع العالم كله في ثانية واشتهى الحياة الأبدية يا منهرة يا بختك يا هناكي يا منهرة يا بختك يا هناكي